بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كان السبب الذي من أجله حلت عقوبة الله تعالى مع أصحاب الفيل مسير أبرهة الحبش يجي مع الفيل إلى بيت الله الحرام لتخريبه، وواقعة الفيل في ذاتها معرفة متواترة الرواية، حتى إنهم زعموا مبدأ تاريخ يحددون به أوقات الحوادث، فيقولون ولد عام الفيل وحدث كذا لسنتين بعد عام الفيل ونحو ذلك. حقيقة ذكر القاسمي نقل عبد الهتام قصة أصحاب الفيل يعني مفصلة، ولما كان الغالب أن السيد مغلق يعني يكون هذا القصة وحيث من الانتخاب متجاوزة عم تريدون السلامة متجاوزة أكثر صلى يقول وقصر إلائها على ما أثره ابن هتام حاول إقراء سرعة بهم تعليقها. أن أبرهة الحبشي كان أمير قنعاء للنجاشي، وكان ذا دين في النصرانية، فبنى بقنعاء كنيسة لم يرى مثلها في زمانها. ثم كتب للنجاشي إني قد بنيت لك أيها الملك كنيسة. هو أحسن تبعده عن المنطقة الأثمانية وحتى تستمر على المنطقة وأي خلفة الأثمانية. فبنى بصنعاء كنيسة لم يرى مثلها في زمانها. ثم كتب للنجاشي إني قد بنيت لك أيها الملك كنيسة لم يبنى مثلها لمالك كان قبله، ولست بمنتهم حتى أصرف إليها حج العرب. فلما تحدثت العرب بكتاب أبرهة ذلك إلى النجاشي خرج رجل من كنانة فخرج حتى أتى الكنيسة فقعد فيها يعني أحدث فيها، ثم خرج فلحق بأرضه. يعني أراد أن هذا الرجل العربي أنه يعمل ردا عمليا على هذه الجريمة، واحد عايز يعني يستبدل بالكعبة المشرفة هذه الكنيسة. فهذا الرجل العربي عادي جدا، ما كانش وراء بقى لتنظيم إرهابي ولا إغراءات سياسية، هو أراد أن يعبر بطريقة عملية، فدخل الكنيسة وقضى فيها حاجتها وخرج. يعني كان يريد يقول هذا هو ما تستحقه أن تكون مثل ليس خلايا. فأخبر بذلك أبرهة فقال من صنع هذا؟ قيل صنع هذا رجل من العرب من اهل هذا البيت الذي تحج العرب اليه بمكه، لما سمع قولك اصرف اليها حج العرب. غضب فجاء فقعد فيها، اي انها ليست لذلك باهل، فغضب عند ذلك ابراهيم وحلف لا يسيرن الى البيت حتى يهدمه. ثم امر الحبشه فتهيأت وتجهزت، ثم سار وخرج معه بالفيل، وسمعت بذلك العرب فأعظموه وفضعوا به ورأوا جنازه حقا عليهم حين سمعوا بأنه يريد هدم الكعبة بيت الله الحرام. فخرج إليه رجل كان من أطراف أهل اليمن وملوكهم يقال له ذو نفح، فدعا قوما ومن أجابهم من العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله الحرام وما يريد من هدمه وإخراجه، فأجابه إلى ذلك من أجابه، ثم عرض له فقاتله فهدم ذو نفر وأصحابه وأتي به أسيراه. فلما أراد قتله قال له ابن نصر أيها الملك لا تقتلني فإنه عسى أن يكون بقائي معك خيرا لك من قتلي، فتركه من القتل وحبسه عنده في وثاق. وكان أبرهة رجلا حليما. ثم مضى أبرهة على وجه ذلك يريد ما خرج له حتى إذا كان بأرض قطعا عرض نفيل ابن حبيب أن قطعني في قبيل قطعا سهران وناهل ومن تبعه من قبائل العرب، فقاتلا فهذا من أبرهة وأخذ له نفيل أسيرا فأتي به فلما هم بقتله قال له خير أيها الملك لا تقتلني فإني دليلك بأرض العرب. وهاتان يدان لك على قبيلي قطعا سهران ونامل بالسماع والطاعة. فقبل السبيلة وخرج به معه يدله حتى إلى مر بالطائف خرج له مسعود ابن معتز الثقفي في رجاله ثقيل. فقالوا له أيها الملك إنما نحن عبيد تابعون لك مطيعون ليس عندنا لك خلاف وليس بيتنا هذا البيت الذي تريد يعني الملك إنما تريد البيت الذي بمكه ونحن نبعث معك من يدلك عليه. فتجاوز عنه والناس بيت لهم بالطائف كانوا يعظمونه نحو تعظيم الكعبة. فبعثوا معه أبا رغال وما أكثر أباء رغال الآن في زمننا. بعثوا معه أبا رغال يدله على الطريق إلى مكة. فخرج أبرهة ومعه أبو رغال حتى أنزله المغمد. فلما أنزله به مات أبو رغال هناك. فرجمت قبره العرب وهو القبر الذي يرجم الناس للمغمد. كلما مروا به العرب كانوا يرجمون القبر تعبيرا عن إيه؟ عن هذا القائل الذي ذل أبرهة على الطريق إلى الكعبة. فلما نزل أبرهة المغمد بعث رجلا من الحبشة يقال له الأسود ابن مقتول على خير له حتى انتهى إلى مكة. فساق إليه أموال أهل كهانة من قريش وغيرها وأصاب فيها 200 بارين من عبد المطلب بن هاشم وهو يومئذ سبير قريش وسيدنا. فهمت قريش وكنانة وغيره ومن كان لذلك الحرم بقتاله ثم عرفوا أنهم لا طاقة لهم به فتركوا ذلك. وبعث أبرهة حناطة الحميري إلى مكة وقال مثل عن سيد أهل هذا البلد وشريفه. ثم قل له إن الملك يقول لك إني لم آتي لحربكم إنما جئت لهدم هذا البيت فإن لم تعرضوا لنا دونه بحرب فلا حاجة لي في دمائكم فإذا هو لم يولد حربي فأتني به. فلما دخل حناطة أو حناطة مكة سأل من سيد قريش وشركها فقيل له عبد المطلب ابن هاشم. فجاء فقال له ما أمره به أبرهة. فقال له عبد المطلب والله ما نريد الحرب وما لنا بذلك من طاقة هذا بيت الله الحرام وبيت خليلنا عليه السلام أو كما قال فإن يمنعه منه فهو بيته وحرمه وإن يخل بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع عنه. فقال له حناطة فانطلق معي إليه فإنه قد أمرني أن آتيه بك. فانطلق معه عبد المطلب ومعه بعض بنيه حتى أتى العبد فسأل عن ذي نفس وكان له صديقا حتى دخل عليه وهو في محدثه. فقال له يا نفس هل عندك من غنائم فيما نزل سبا؟ فقال له نفس وما غناء رجل أسير بيد الملك ينتظر أن يقتله غدوا أو عشيا ما عندي غناء في شيء مما نزل به إلا أن أنيسا سائس الفيل صديق لي فسأرسل إليه وأوصيه بك وأعظم عليه حقك وأسأله أن يستأذنك على الملك فيكلمه بما بدا لك ويدفع لك عنده بخير إن قدر على ذلك. فقال حسبي. فبعث ذو نفر إلى أنيس فقال له إن عبد المطلب سيد قريش وصاحب عين مكة يطعم الناس بالكهف والوحوش في رؤوس الجبال وقد أصاب له الملك 200 بعير يعني بيقدم مقدمة عن أنه رجل كريم ومعطاء يمسك كثيرا فيطعم الناس في السهول ويطعم الوحوش في رؤوس الجبال فمن ثم يحتاج لهذه البعير يعني. وقد أصاب له الملك 200 بعير فاستأذن له عليه وانفعه عنده بما استطاع فقال افعل. فكلم أنيس أبرهة فقال له ايها الملك هذا سيد قريش بذلك يستأذن عليه وهو صاحب عين مكة وهو يطعم الناس في السهل والوحوش في رؤوس الجبال فأذن له عليه فليكلمك في حاجته. قال فأذن له أبرهة. قال وكان عبد المطلب أوسى من الناس وأجملهم وأعظمهم فلما رأى أبرهة أجله وأعظمه وأكرمه عن أن يجلسه تحته وكره أن تراه الحبشة يجلسه معه على سرير ملكه فنزل أبرهة عن سريره فجلس على بساطه وأجلسه معه عليه إلى جنبه ثم قال لترجمانه قل له لا حاجته. فقال له ذلك الترجمان فقال حاجتي أن يرد علي الملك 200 بعير أصابها لي. فلما قال له ذلك قال أبرهة لترجمانه قل له قد كنت أعجبتني حين رأيتك ثم قد جهدت فيك حين كلمتني أتكلمني في 200 بعير أصبتها لك وتترك بيتا هو دين ودين آبائك قد جئت لهدمك لا تكلمني فيه. قال له عبد المطلب إني أنا رب الإبل وإن أنبيت ربا فيمنعني. قال وما كان ليمتنع مني والعياذ بالله. قال وما كان ربك يعني ليمتنع مني لا يقدر عليك والعياذ بالله. قال أنت وذاك. وكان فيما يزعم أهل العلم قد ذهب مع عبد المطلب إلى أبرهة حين بعث إليه خرافة يعمر ابن نفافة سيد بن بكر وخويلد ابن واثلة سيد هذيل، فعرضوا على أبرهة ثلث أموال إهانة على أن يرجع عنه ولا يهدم البيت، فأبى عليه والله أعلم أكان ذلك أم لا. فرد أبرهة على عبد المطلب الإبل التي أصاب له، فلما انصرفوا عنه انصرف عبد المطلب إلى قريش فأخبره بالخبر وأمره بالخروج من مكة والتحرز في سعة الجبال والشعاب تخوفا عليهم من معرة الجيش. شؤم هذا الجيش أن الخبر ينزل عذاب فلا يصيب هؤلاء في مكة. ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب شعبة وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وليده. فقال عبد المطلب وهو آخر بحلقة باب شعبة لا هم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك لا يغلبن مصالبهم ولحالهم عدوا لحالك ان كنت تاركهم وقبلتنا فامر ما بدا لك. ثم ارسل عبد المطلب حلقه باب شعبه وانطلق هو ومن معه من قريش الى ساعه الجبال فتحرزوا فيها ينتظرون ما ابرهه فاعل بمكه اذا دخلها. فلما اصبح ابرهه تهيا لدخول مكه وهيا اثيله وعبى جيشا. فأبرهة مجمع لهدم البيت ثم للصراط إلى اليمن. فلما وجه الفيل إلى مكة أقبل نصيب بن حبيب حتى قام إلى جنب الفيل فأخذ بأذنه فقال له أبرك أو ارجع راسلا من حيث جئت فإنك في بلد الله الحرام. ثم أرسل أذنه فبرك الفيل. الفيل رفض أن يتقدم في ذلك الجبل وبرك على الأرض. وخرج نصيب يأسف حتى أصعد في الجبل وضربوا الفيل ليقوم فضربوا رأسه ليقوم فأبى فأدخلوا محاجن له في مراقه فبدعوه بها أي أدعوه ليقوم فأبى فوجهوه راجعا إلى اليمن فقام يهرول ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك ووجهوه إلى مكة فبرك وأرقى الله تعالى طيرا من البحر أمثال الخطاطيف والبلسان مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها حجر الفيل القارب وحجران فيل الليل أمثال الخمر والعدد لا تصيب منهم أحدا إلا هلك وليس كلهم أصابت. وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق الذي منه جاءوا ويسألون عن نسيب ليدلهم على الطريق إلى اليمن. فقال نسيب حين رأى ما أنزل الله بهم من مكنته أين المفر والإله الطارد والأسرد المغلوب ليس الغالب. فخرجوا يتساقطون بكل طريق ويهلكون بكل مهلك على كل منهل. وأصيب أبرهة في جسده وخرجوا به معهم يسقط أنملة كلما سقطت منه أنملة أتبعتها منه مدة تمت أي تسيل قيحا ودما حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر فما مات حتى انصلع صدره عن قلبه فيما يزعمون. قال ابن اسحاق فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم كان مما يعد الله على قريش من نعمته عليهم وفضله ما رد عنهم من امر الحدث لبقاء امرهم ومدته. فقال تعالى الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل الى اخر السوره. فلما رد الله الحدث عن مكه واصابهم بما اصابهم به من النقمه أعظمت العرب قريشا وقالوا أهل الله قاتل الله عنهم وكفاهم مؤنة عدوهم. فقالوا في ذلك أسعارا يذكرون فيها ما صنع الله بالحدث وما رد عن قريش من كيفهم. ثم ساق الفصائل في ذلك. أضيف أمر القصة إلى الفيل واشتهر الفيل يفتح به الفيل معهم للبطش والتفريغ فإنه لو تم لقائديه كيدهم لكان الفيل يدهم العاملة وسهمهم النافذ. وذلك أن جبابرة البلاد التي يولد فيها الفيل يتخذونه آلة بط وانتقام. يقول ربما ألقوا المكفوف عليه بين يديه فأعمل فيه نابه ونفس عليه خرطومه وسالة ونفس به تمثيلا كان أشد بطشا وتمثيلا الى اهل. قال أيضا القتلي قصة أصحاب الفيل مشهورة وواقعتهم قريبة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وهي إحدى آيات قدرة الله وأثر من سخطه على من اشترع عليه هدف حرمه وإلهام الطيور والنفوس أقرب من إلهام الإنسان لكون المسلمين ساجدا. وتأثير الأحجار بخصية أوضاع الله تعالى فيها ليس من التنكر ومن اشترع على عالم القدرة وكشف له حجاب الحكمة عرف يعني الحكمة في أمثال هذه الأشياء. وقد وقع في زماننا مثلها من استيلاء الفأر على مدينة أبي غرب وإفساد ذروعهم يعني الفرام تمرت على مدينة أبي غرب عذاب من عند الله سبحانه وتعالى هجمت الفرام على المدينة وأفساد الذروع يقول ورجعوها في البرية إلى سقف جيحون بدأ بعد ذلك بعد معدة المهمة إلى سقف نهر جيحون كل واحد من الفرام أخذ خشبة من الأيت التي على سقف نهرها من الأيت الغابة يعني أخذ الخشبة وركب عليه وعبر فيها من النهر إلى الشاطئ الآخر هذا ما يحكيه القتني المحقق في بلدي فيعني بمناسبة يعني جماعة أصحاب مدرسة العقلية الحديثة المدرسة المخربة مدرسة الشيخ محمد العبد والأفغاني ومن وافقهما في ضلالهما يعني يأتون مثل هذا الإساءة العادة نتوقع منهم تفسيرهم المفهوم لمثل هذه الآيات ومثل هذه المعللات فيقولوا ان دي الحجارة بالسجين دي كان فيها وباء الكدري جراثيم الكدري كانت تنزل وتعنيهم مش عارف ايه الاخر هذا كان انت مستبع يكون فيه معنى ده تحصل في خطة كتير لأن والله يحمي بها بيت ألم يتفصل أو لا إلى قول في أول السورة ألم ترك كيف ما الذي فعل ربك هذا فعل الله فهل يعجب الله سبحانه وتعالى ان تجد هذه الامور على ظاهر ما يخبرنا به وتاتي الجنود ماموره بان تهلك هؤلاء الجنود فهذا شيء يعني من ضلالتهم وانحرافهم وعدم استئمانهم على كتاب الله ان يفكروه لا يؤمنون الانسان هو يقرا من اهل المدرسه كما قلت في واحد يقود سياره في طريق حافل بالمطبات العميقه فالاداب المتوقع خايف يضلوه وهو يقرا في كتبهم وفي يعني تفكيراتهم الضاله واحد من رموز هذه المدرسة محمد فريد وجدي يقول في أحد المناسبات يستحب هذا المنهج التقييم يقول وقد لاحظ قراؤنا أننا نحرص فيما نكتبه في هذه السيرة على ألا نسرف في صرف كل حادثة إلى ناحية الإعجاز ما دام يمكن تعليلها بالأسباب العادية حتى ولو بسائل التكلف مسايرة لمذهب المبالغين في التثبت وكان لهم موقف منكوس من الأحاديث النبوية ومنهم خرج تحت عباءتهم كثير من الضالين والقرآنيين الذين يعني استنكدوا طاقة الدعوة وطاقة أهل العلم في الرد عليهم وإرسال ضلالهم وإلى الآن هذه الفتنة تصل برأسها من حين إلى آخر وإن كان لله الحمد يعني من بركات الدعوة السلفية عموما في العالم الإسلامي أنها حجمت طاقة الاستفهام بهذه المدرسة المسؤولة الضالة المنحرفة التي صارت على خطى المعتزلة في تحديث العقل وتحسين العقل يعني في نصوص الشريعة ونصوص الوحي فلن نريد أن نأخذ الآن عن الموضوع عن هذا الموضوع في غاية الأهمية ويستأهل أن يفرض الحقيقة بالكلام مفصل نرجع إن شاء الله إلى إن شاء الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام الماوردي في أعلام النبوة آيات الملك باهرة وشواهد النبوات طاهرة تشهد مباديها بالعواقب فلا ينتبس فيها كذب بصدق ولا منتحل بالحق فبحسب قوتها وإبتالها يكون بشائرها وعند ربها ولما دنا موليد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاطرت آيات نبوته وظهرت آيات بركته فكان من أعظمها شأنا وأظهرها برهانا وأشهرها عيانا وبيانا أصحاب الفيل أنفذه النجاشي من أرض الحبشة في جمهور جيشه إلى مكة لقتل رجالها وسبي ضررها وهدم الكعبة وآية الرسول في قصة الفيل أنه كان في زمانها حملا في بطن أمه لمكة صلى الله عليه وسلم لأنه ولد بعد 50 يوما من الفيل فكانت آياته في ذلك من وجهين أحدهم أنهم لو بصروا لسبوا واسترقوا فأهلكهم الله تعالى لصيانة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يجري عليه السبح حملا ووليدا والثاني أنه لم يأخذ لقريش من التأله ما يتحكون به دفع أصحاب الفيل عنهم وهذا أمر مهم جدا يعني أمر أهل قريش هم كانوا يستحقون أن ينزل عليهم عذاب لشركهم وكفرهم، وإن الله نظر إليه إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعذبهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فأصلا انتبهوا لهذا، يعني أهل القرآن في مكة هم أكثر كانوا يستحقون إيه العذاب بسبب الشرك، الإيغال في الشرك والظلام الذي كانوا غارقين فيه. فلم يكن هذا الأمر إكراما لهم هم، لكن هو إكرام لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان جليلا في ذلك الوقت عليه الصلاة والسلام. فهذا معنى مهم جدا. السبب الثاني أنه لم يكن لقريش من التأله توحيد والعبادة ما يتحكمون به دفع أصحاب الفيل عنهم، ولا هم أهل كتاب، لأنهم كانوا بين عابد القلم أو متدين وثن أو قائل بالزندقة أو مانع من الرجعة ينكر بعث المشروع. ولكن لما أراد الله تعالى من ظهور الإسلام تأسيسا للنبوة وتعظيما للكعبة وأن يجعلها قبلة للصلاة ومنسكا للحج، فمن أجل ذلك منع الله سبحانه وتعالى هذا الجيش عن الكعبة. طبعا يعني بعض الناس قد تتواكل ويقولوا بقى اثبتت في البيت المقدس كمان، يعني من بيت رب يحميه في القدس كمان، يعني اليهود لو هيهدوا بقى خلاص يعملوا يقولوا زي عبد المصطفى. انت كيف ترد على من يقول بهذا المنطق؟ لا هي مش ولا قوة، ان انا كلفنا شرعا، يعني هذا الرجل هذا يعني عبد المصطفى لما قال ذلك هل كان هناك دين وشريعة وامر بالجهاد ودفاع عن المظلومين وكذا؟ ما كانت في شريعة ولا كانت في قرآن، وانما يعني الان اصبحنا مكلفين بالصبر. اما هذا الوقت فما كان في صبر، ثم ان الله تعالى لم يكن ذلك اكراما لهؤلاء المشركين، وانما كان للرسول عليه السلام حمايه لامه ولاله ان يسترقوا ويسدوا وهو جليل. ثانيا كما يعني قلنا يعني ان هذا من اجل كما قلنا تعظيم البيت وارهاصا بميلاد الرسول عليه السلام، والا فهم ما كان عندهم من التاله والعباده والتوحيد ما يتحسون به ان يدفع الله عنه لم يكن اكراما له، وانما كان من اجل بعثة الرسول عليه الصلاه والسلام. فكان هذا تمهيد لتاسيس النبوه وتعظيما للكعبه التي سوف تصبح قبله هذا النبي عليه الصلاه والسلام، وايضا مناسك الحج تكون فيه. فان قيل فكيف منع عن الكعبه قبل مصيرها قبله ومن سكن، فلم يمنع الحجاج من هدمها بن جميل، وقد صار قبلة من سكن حتى أحرقها ونصب المنجنيق عليها. قيل فعل الحجاج كان بعد استقرار الدين، فاستغنى عن آيات تأسيسه، وأصحاب الفيل كانوا قبل ظهور النبوة، فجعل المنع منها آية لتأسيس النبوة ومجيء الرسالة، على أن الرسول قد أنذر بهدمها، فصار الهدم آية بعد أن كان المنع آية، لأن الرسول أخبر، فوقع طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام. فلذلك اختلف حكمها في الحالين، والله تعالى أعلم. ولما انتشر في العرب ما صنع الله تعالى بجيش الفيل، تهيب الحرام الحرم وأعظموه، وزادت حرمته في النفوس، وزادت لقريش بالطاعة، فقالوا أهل الله قاتل الله عنهم فكفاهم كيد عدوهم، فزادوهم تشريفا وتعظيما، فصاروا أئمة ديانين وقادة متبوعين، فصار أصحاب الفيل مثلا في الغابرين، وكان شأن الفيل رابعا لكل له وباكعا لكل طار. وقد عاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن نبوته وبعد نبوته جماعة شاهدوا الفيل وطير الأبابيل، منهم حكيم ابن حزام رضي الله عنه، وحافظ ابن عبد العزة، ونوفل ابن معاوية. كأن كل واحد من هؤلاء عاش 120 سنة، منها 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام. وقد ورد في كثير من الحديث الصحيحة الإشارة إلى نبأ الفيل، فقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصلى يوم الحديبية على السنية التي تهبط به على قريش بركت ناحته فزجروها فألحت، رجل الدركة تحرك ألحت ودخل، فقالوا خلعت القصواء أي إيه حرمت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خلعت القصواء وما ذاك لها بطرق، ولكن حادثها حادث الفيل، يعني هي مأمورة كما أمر الفيل لكن حادثها حادث الفيل، وهو فيل أبرهة الحبشي الذي جاء يخطب خراب الكعبة، فحبس الله الفيل فلم يدخل الحرم الحرم رد رأسه راجعا من حيث جاء، يعني أن الله حدث ناقة النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الحديبية فلم تتقدم ولم تدخل الحرم لأنه أراد أن يدخل مكة للمسلمين. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة إن الله حدث عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنه قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس ألا تنغلل الساهر الغائب. الحقيقة تكفيه سورة الغائب تكفيه مختصر جدا، لكن في ربط سورة الفيل سورة الغائب حتى إن من الناس من زعم أنهما سورة واحدة، لا هي هما سورتان لكن الحاجة المعنى في سورة بينهم. فسورة الغائب هي سورة 106 وهي مكية وعين الأربع، بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش. قال ابن الشام إيلاف قريش إلفهم الخروج إلى الشام في تجارته، لكن الإيلاف تطلق على معاني عدة فكررها ليبين أن المقصود بها معنى معين هنا، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فإيلاف قريش إلفهم تعودهم على الخروج إلى الشام في تجارته، وكانت لهم خرجتان، خرجة في الشتاء وخرجة في الصيف. وكانت العرب تقول ألفت السائع إلفا وآلفته إلافا في معنى واحد. والإلاف أيضا يكون للإنسان ألف من الإبل أو البقر أو الغنم أو غير ذلك، فيقال آلف فلان إلافا. يقول سليم بن زيد لعام يقول له المؤلفون هذا المعين لنا المؤلفون. والإلاف أيضا أن يصير القوم ألفا، ألفا يعني إيه يأتلفون. والإلاف أيضا أن يؤلف الشيء إلى الشيء فيألفه إلى الذنب، وقال ألفته إياه إلافا. والإلاف أيضا أن تصير ما دون الألف ألفا، وقال ألفته إلافا. ولورود الإلاف بهذه المعاني ظهر سر إجاره بالمقيد منه بعد إطلاقه، ففي الأول كان مطلق لإلاف قريش ثم قال إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، لأن الإلاف تطلق على كذا معنى، فكأن الله أراد الليل أن نعيد أنه يقصد هنا إيلافهم رحلة الشتاء والصيف لا غير من المعاني، من معاني الإيلاف أو إبراز هذا المعنى بالذات. يقول ولورود الإيلاف بهذه المعاني ظهر سر إبداله بالمقيد منه بعد إطلاقه مع ما في الإبهام ثم التفسير من التفخيم والتقريب. روى ابن جرير عن عكرمة قال كانت قريش قد ألفوا بصرى واليمن يختلفون إلى هذه في الشتاء وإلى تلك في الصيف. وعن ابن زيد قال كانت لهم رحلتان الصيف إلى الشام والشتاء إلى اليمن في التجارة. إذا كان الشتاء امتنع الشام منهم لمكان البر، وكانت رحلتهم في الشتاء إلى اليمن. عن ابن عباس قال كانوا يسكتون بمكة ويصيفون بالطائف، والأكثرون على الأول. والنفس قوله تعالى لإيلاف متعلق بقوله فليعبدوا رب هذا البيت، يعني فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، أي فليعبدوا لأجل إيلافهم الرحلتين. وذكرت الفاء لما في الكلام للمعنى الصدق، إذ المعنى أن نعم الله تعالى عليهم غير محصورة، فإن لم يعبدوا لسائر نعمه فليعبدوا لهذه النعمة الجليلة. والبيت هو الكعبة المشرفة الذي أطعمهم من جوع، أي جوع شديد كانوا فيه قبل الرحلتين، فمن هنا فاعلين الذي أطعمهم من جوع يعني بسبب الجوع، أي أنعم عليهم وأطعمهم لإزالة الجوع عنهم أو أنها بدلية الذي أطعمهم من جوع. وآمنهم من خوف أي مما يخاف منه من لم يكن من أهل الحرم من الغارات والحروب والقتال والأمور التي كانت العرب يخاف بعضها من بعض. قال ابن زيد كانت العرب يغير بعضها على بعض ويسبي بعضها بعضا، فأمنوا من ذلك لمكان الحرم. وقرأ أولم نمكن لهم حرما آمنا يوجد إليه ثمرات كل شيء. ونظير أيضا قوله تعالى أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. وقد زعم بعض الناس أن اللام في إيلاف متعلق بما قبله، الكلام الذي يرى عن القاسمي أن إيلاف متعلق بإيه، فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش لأجل أنه امتن عليه بنعمة اثنتين رحلتين. واضح؟ بعض الناس قالوا لا، اللام هنا لإيلاف قريش متعلقة بإيه، بما قبلها، فجعله كعصف مأكول لإيلاف قريش، يعني هذه النعمة التي سلم الله عليهم بها من إهلاك أصحاب الفيل من أجل إهلاك قريش. فلابد في هذه الحالة من التأويل أهلكهم الله ولم يسلط هؤلاء أصحاب الفيل على أهل حرمه ليبقوا على ما كانوا عليه من إهلاك قريش، أو أهلك من قصدهم يعتبر الناس ولا يسترق عليهم أحد فيتم لهم الأمن في الإقامة وفي السفر أو أنها لا ملعاقبة. يقول القاتل ولا يخفى ما فيه من التكلف، ولذا قال ابن جرير في رده: وأما القول الذي قاله من حكينا قوله إنه من صلة قوله فجعله عطف المأكول، فإن ذلك لو كان كذلك لوجب أن يكون لإله بعض ألم ترى وألا تكون صورة منفصلة. ابن جرير ما يرضى هذا التفسير، يقول بمعناه يكون صورتين منفصلتين لكن في تعلم. وفي إجماع جميع المسلمين على أنهما سورتان تامتان كل واحدة منهما منفصلة عن الأخرى، ما يبين عن فساد القول الذي قاله من قال ذلك. ولو كان قوله لإيلاف قريش صلة قوله فجعلهم كعصف المأكول لم تكن ألم ترى تامة حتى توفر بقوله لإيلاف قريش، لأن الكلام لا يتم إلا بانقضاء الخبر الذي ذكر. فلو كان يعني معناها ان اهلكنا اصحاب الفيل لاجل إيلاف قريش يبقى كانت تقرا الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف ماكول لإيلاف قريش الى كيد نكاسه تجاره الطيب. واضح لكن الاجماع على انهما سوره ثانيه منفصله. وذهب بعض العلماء حتى لو كان يعني مع أن الجميع المقر بأنهما سورتان منفصلتان، لكن لا يوجد مانع من تناسب المعاني بين السورتين خاصة لتجاولهما لأنهما سورتان متجاورتان. فمعروف أن هناك قد يكون لك تناسب بين بعض السور، هذا معروف يعني وعلم مستقل بمعلوم القرآن. نكتفي بهذا هذا قد كل قول هذا. أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهي سورة التابعة السابعة المئة من سورة القرآن الكريم، وهي مدارية في قول النبوح وآلها سبعون آية، وتسمى سورة المعون وسورة أربعين وسورة الدين وسورة الكريم وسورة اليسين. أما مناسبتها لما قبلها، فلما ذكر الله تعالى في سورة قريش قوله تعالى الذي أطعمهم من جوع ذكر هنا ذم من لم يحب على طعام المسكين، ولما قال هناك فليعبدوا رب هذا البيت ذكر هنا من انتهى عن هذه العبادة أو عن الصلاة بالذات. ولما عبد سبحانه وتعالى نعمه على قريش وكانوا لا يؤمنون بالبعث والجزاء أتبع امتنانه عليهم في تهديدهم بالجزاء وتخويفهم من عذابهم، فقال عز وجل أرأيت الذي يكذب بالدين أي بالحساب والعقاب. فهذا استفهام أريد به تشويق التابع إلى تعرف المكذب من هو هذا الذي يكذب بالدين، أرأيت الذي يكذب بالدين. فهذا الاستفهام أريد به تشويق السامع إلى تعرف المكذب الذي يثير له الكلام، وأن ذلك مما يجب على المتدين ليحترف عنه وعن فعله. وأيضا في الاستفهام مبالغة في التعجيل من حائل كقولك أرأيت فلانا ماذا ارتكب لأي شيء عرض نفسه كذا، وفي كلام حد والمعنى أرأيت الذي يكذب بالدين أم يصيب له أم مخطئ، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لكل من يصلح لهذا الخطاب، أي أرأيت يا عاقل هذا الذي يكذب بالدين بعد مرور دلائله ووضوح سجائه أيفعل ذلك لا لغرض؟ فكيف يليق العاقل ذر العقوبة الأبدية إلى نفسه من غير غرض أو لأجل الدنيا؟ فكيف يليق العاقل أن يمنع الكثير الباقي بالقليل الكريم؟ اختلف في من أزل هذا فيه أن أرأيت الذي يكذب بالدين. فالقول الأول من هذا الصباح يعني خط بشخص معين وذكروا أنصابا أو ذكروا أشخاصا فمنها أنه نزل في العرض ابن وائل التنبي، وكان من سببه الجمع بين التنبيذ بيوم القيامة والإنجاز في الأفعال الصالحة. وقيل رجل من المنافقين جمع بين الظهر والمراهاة، وقيل الوليد بن المغيرة، وقيل أبو جهل، وقيل عمرو بن عائشة، وقيل نزلت في أبي سفيان. وكان أحر في كل أسبوع جمرين، فطلب منه يتيم شيئا فطرحه لعطاء فأنزل الله هذه السورة. فالله أعلم بالحقيقة في ذلك. أما القول الثاني فهو إن هذا الخطاب عام، أو هذا الأمر عام في كل من كان مكذبا بيوم الدين، وذلك لأن إقدام الإنسان على الطاعات وإحجامه عن المحظورات إنما يكون للرغبة في الثواب والرغبة عن العقاب. فإذا كان منكرا للقيامة لم يترك شيئا من المنتهيات والملذات، فثبت أن إنكار القيامة كالأصل لجميع أنواع الكفر والنار. أن هذا الأمر يعني مقطوع به أن الإيمان في اليوم الآخر ينعكس على ظروف الإنسان في هذه الدنيا، فلن يكذب الدين ما لا تتوقع منه إلا كل كفر، لأنه لا يخاف الله ولا يؤمن بيوم الآخر. أرأيت الذي يكذب بالدين أي بثواب الله وعقابه فلا يطيعه في أمره ونهيه عز وجل. وفي الدين أربعة أقوال: الأول أنه حكم الله عز وجل، والثاني أنه الإنسان، والثالث أنه الجزاء، والرابع أنه القرآن. وهذا هو قول أكثر المفسرين إن الدين المراد به الكتاب والجزاء. قالوا وحمله على هذا الوجه أولى، لأن من ينكر الإسلام قد يأتي بالأفعال الحميدة ويحترم عن مقابحها إذا كان مقرا بالقيامة. يعني حتى الذي لو كنا إن الدين هو حب الله أو إن الدين هو الإسلام أو الدين هو القرآن، يمكن أن يكون شخص يؤمن باليوم الآخر وأنه يدفع ويكون وحساب ولا يكون مقيما، لكن هذا الإيمان بالحساب في اليوم الآخر ينعكس على ذنوب الدنيا بأن يقرأ اليتيم والمسكين ويفعل كذا وكذا من الأعمال التي يريد بها الإنسان في اليوم الآخر، وإن كان لأنه غير مسلم طبعا لا يمكن أن ينجو، لكن الشاهد أن حتى الكافر إذا كان يؤمن بالحساب فإنه ينعكس هذا على يعني سلوك يده، وقد يأتي بأفعال حميدة ويحتال العدد من واضح أن الأفعال ما دام مكرما بالقيامة. والبعض: أما المقدم على كل قبيح من غير المبالاة فليس هو إلا المنكر للبعث والقيامة، فيكون تبارك وتعالى: وإن الدين لواقع، فيقول عز وجل: وما أدراك ما يوم الدين. فإذا الدين هنا يراد به الحساب والجزاء. فرأيت الذي يكذب بالدين هذا ذلك الذي يدعو اليتيم. الفاء في جواب فرض مقدر اي ان تحملته او طلبته فذلك الذي يدعو اليتيم، او ان لم تعد هذا الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. وقرئت فذلك الذي يدع اليتيم بالتفكير، قرأها علي والحسن وابو رجاء واليماني، اي يترك اليتيم لا يحسن اليه ويبيتون، فذلك الذي يدع ان يتركه واليتيم ولا يحسن اليه فذلك الذي يدع اليتيم. وقد تكون انفاء عاطفه على الذي يكذب، او رايت الذي يكذب بالدين ف يعني وايضا ايه يدعو اليتيم. اما يدعو فمعناها يدفع دفعا بعنف وجفوة، يدعو أي يدفع دفعا بعنف وجفوة، أي هو جفوة أي يدفع اليتيم عن حقه دفعا شديدا يأخذ ماله. وقال قتادة: أي يقهره ويظلمه. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. وقال ابن كثير يقول تعالى: أرأيت يا محمد الذي يكذب الدين، وهو المعاد والجزاء والثواب، فذلك الذي يدع اليتيم أي هو الذي يقهر اليتيم ويظلمه حقه ولا يحسن إليه. وقال ابن الجوزي: وقد كانوا لا يورثون الصغير. وقيل: يدفع اليتيم إبعادا له، لأنه يرجو ثواب أفعاله. فقول البلاليس الذي يدع اليمين، ولاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى وضع اسم الإشارة موضع الضمير، فرأيت الذي يجب الدين لم يقل فهو الذي يدع اليمين، قال فذلك الذي يدع اليمين، كأن في استعمال اسم الإشارة مكان الضمير دلالة على التحكيم، كذلك الذي يدع اليمين. ولا يحض على طعام المسكين، ولا يحض على طعام المسكين، لا يحض يعني لا يحض، لا يحض يعني لا يحض، ولا يبعث احدا من اهله وغيرهم من ذوي اليسار على افعال المحتاج والكلب قلته، بل يقبل بسعيه عند الاغنياء لاغاثه البؤساء. ولا يحب على طعامه في يعني هو لا يطعمه ولا يحب بطعامه لانه مكذب للجزاء، كما تذكرنا الكف هو او التكذيب بالجزاء هو راس هذه او اصل وسبب هذه الذنوب، فذلك الذي يدعو اليتيم لانه يكذب الجزاء، فلاحمد لم يعد اليوم في واشنطن، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحب على طعام المسكين، كما قال تعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، وفي قراءه ابي عمرو كلا بل لا يكرمون اليتيم ولا يحضون على طعام المسكين. والمسكين هو الفقير الذي لا شيء له يقوم باوجه وكفايته، ومثله ايضا قول تعالى انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. إذا هذا السلوك وهو عدم الحظ لا هو يطعم ولا يحض الآخرين على طعام المسكين، هذا إنما هو الثمرة المريرة أو الثمرة الخبيثة التي ينبتها الكفر بالله أو الكفر بالحساب والنفوس، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. ليس الذم عاما حتى يتناول من تركه عجبا، ولكنهم كانوا يبخلون ويعتبرون لأنفسهم. واضح؟ فممكن الإنسان يترك الحظ لأنه عاجز عن الحظ أو عاجز عن إطعام المسكين أو اليتيم، لكن الذم هنا في هؤلاء الذين كانوا يبخلون ويعتبرون لأنفسهم ويقولون أن نطعمه من لو يشاء الله أطعمه فنطعم، يجب الصبر في مصادرة الصبر، فالشرع يؤمر بهم بالإطعام وهم يبخلون فيحتاجون بالصبر لإبطال الصبر. ألوك عمد وإن شاء الله أطعمه، فطبعا هذا من جهلهم يعني أنهم يحتجون بالقدر، لماذا؟ لأن الله طبعا هذا جهل جهل الحق، ألوك عمد وإن شاء الله أطعمه صحيح لو شاء الله أن يطعمه أطعمه، لكن هذا قدر والقدر لا يحتج في مواجهة الشرع، واضح؟ وإنما كان ينبغي أن يفقهوا أن الله سبحانه وتعالى يعني إذا فضل إطعام المسكين فإنه يفكر ذلك أسبابا، من هذه الأسباب التي شرعها لكي توفر إطعام المسكين أنه أمر الأغنياء بالصدق على الفقراء، هذه أحد الأسباب التي تكون التي لها إطعام هؤلاء المساكين. فإذا كان فإذا يكون معنى الكلام لا يفعلونه إن قدروا ولا يحثون عليه إن عزموا، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحب على طعام المسكين، في حالة القدرة لا يفعل، في حالة العسر وعدم الاستطاعة فإنه لا يحب ولا يحارب غيره على ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وقال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى، لأن الشريعة الإسلامية حينما توجب شيئا فإنها تلزمه على الصادق وأيضا تلزمه بطريقة أخرى على غير الصادق، فيجب على الصادق أن يفعل ويجب على غير الصادق أن يحض القادر يحرض القادر يحرض المسلمين، والله فكذلك هنا من يستطيع عليه يحرض المستطيع كي يبرز كربات الناس. وعن معمر بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد للحمى والسهر. غير الحديث متفق عليه. وعن أبي النساء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم سبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا إذ جاءه رجل يسأل وطالب حاجة أقبل علينا بوجهي فقال اشفعوا فانتظروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وهذا الحديث متفق عليه. اشفعوا فانتظروا يعني اشفعوا يشفكم الله على الشفاعة وإن لم تقبل. اشفعوا فانتظروا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يريد ان ينبههم الى انه ينبغي ان يكونوا اسبابا في حصول الخير، لان الشفاعه معناها ان يتوقف من اجل قضاء حاجه الخير. واضح؟ اشفعوا فلتهجروا. وهو يقول يعني ان كان ممكن انا مباشره اقضي حاجه في هذا الشخص، لكن يسقط عن قضائها كي يفتح باب ان يدفع احد. واضح؟ يدفع احد لديه عليه الصلاه والسلام لقضاء حاجه في هذا الشخص، فبالتالي يكاد هذا الشافع ويندفع المشروع له. واضح؟ هذا اشفعوا فانتظروا يعني يثبتكم الله على الشفاعة حتى لو لم تقبل الشفاعة. حتى لو لم تقبل فإن الإنسان يثاب على ذلك، ومن يدفع الشفاعة الحسنة يكن له نصيب منها. ولم يقل من يشفع شفاعة الحسنة. انت من يشفع لكن من يشفع هو الذي يقبل شفاعته. الإشارة إلى الإنسان يشفع حتى ولو لم تقبل شفاعته. والشرع كلام هنا يشفع فلتنهره بشرط أن لا تكون شفاعته في حد يدخل بها من وجود الأهل عن التدخل في الكتب. كان يعرف الناس ان شفاعته بشكل لا يجوز شرطه كالشفاعه الى قوله مسلم للموت او وقت في فرق بعض حق حق من يمكن ان لا يشفع الحق. وكان الحق عن مسلم للناس وليس تتبعه بل تتبعه في حكم الدين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عباده يحكم بالنعم لبناء الميلاد وحسبوها فيه ما كسبوها فإذا منعوها أخذها منه فحولها إلى غيرهم. وعن ابن عمر رضي الله عنه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم لك المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة الحديث كان الله بحاجته، ومن صرف عن المسلم سورة من سورة الدنيا صرف الله عنه سورة من سورة الدنيا، ومن كفر مسلما كفر الله يوم القيامة. ومن حديث آخر: والله في عهد العبد ما كان العبد في عزيمته. وقال صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع الله فلينفع. وعن أبي سعيد عن الشيخ أنه قال: رأيت ابن مبارك رحمه الله يعض بيده صائم الحج يحمد سيد الوشام بن عبد الله يعاد الوشام حيث ابن مبارك يعض بيده خادم الله. فقلت له: تعض بيده خادم؟ قال: كم آمرك أن لا يعد الدراهم على القرآن أكنه أحسن من حسن يعني يعد أنه يصير من كذا مرة هم يخرج يعني من يخرج من خلالات ولا كذلك هو من ذلك يريد الناس عبد الله الله عبد الله ومع ذلك يظل يعدلهم. فهو بيعد أن الإنسان سلك بالعيد كم مرة سلك بالعيد بصراحة يكون هناك العيد من العيد بكل فريق يجمع الأخير ولا يعد. أيضا ينبغي أن يبلغ أن الرد شفاعته ولا إن لها على من لم يقبلها ويفتح باب الرد. وسيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم هو أعظم حقا وأولى لكل مؤمن بنفسه بإجماع العلماء. فقد روى البخاري عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان زوج النبي عبدا يقال له كأني أنظر إليه فموت خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عباس هل تعلم من حب المريد الجريره ومن قوه مريرات المريده؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا اراجع فيه فانه ابو ولدي. قالت يا رسول الله تامرني؟ قال لا انما انا ادفع. قالت فلا حاجه لي. واصل الشفاعه من السفع، السفع هو ايه؟ الزوج في العدد، والسفع قد يمثل الى واحد، والجامع الذي يعين غيره فيصير معه سميعا بعد ان كان اسرا، ما كان منها جامع حدثه وطرا لوحده فينضم اليه من يعينه، فهذا معنى الشفاعه، ينضم اليه فيصير عليه شفعا. فالشفيع الرسول من اصاحب الهاجات من التعب فالتفاعل على التحقيق يظهر لتنبية الشفيع عند المتفع وإيقان المنفعة في المشروعي له. من يدفع التفاعل حقنا يتوصل في أمر فيترتب عليه خير من دفع مر أو جنب نفع من يتحق ذلك ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. من التفاعل حقنا الدعاء للمؤمنين والإصلاح بين الاثنين. ومن يدفع التفاعل سريعا يعني مثلاً لأن كان في مكان غير مشروع يكون له جزء منها أي نصيب من منها الذي يترتب على تحريمها. وفي هذه الآيات نفس الشفاعة ولم الدعاية وهي الشفاعة الصحية ولم ذكر الله عند السلطان بكون وهي معدومة من الكلام. الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فغير من المصلين الذين هم عن صلاتهم ياهود. قال ابن الجليل هل اليهود يتغفلون عنها وذلك بالله عنها حتى تولد فيها وتصل الى احيانا وتضيع وقتها الاخرى او لا يصلونها كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف ولكن ينجم بها نحرا لا يشعرون. قال القدرين اي تغير لهم اي المضجر الى المسلمات من دعاء اليتيم وعدم الحق على طعام المسكين الذين تصلوا غفلوا عن صلاتهم لاحتجابهم عن حقيقتها جدا جدا وعدم حضورهم. وقوله تعالى تغير للمصلين يعني تغير يومئذ للمصلين تغير للمصلين كان السلام وضع الظهر موضع البهمه من توصيل ذلك يا بيان انه قبائح اخرى غير ما وجد وليس الدين عليه لان اشرف افعاله وصدر حسناتهم سيئات وجود يعني اشرف ما يفعلونه ولا ان لنا يدعون اليتيم ويقولون انا افعل المسكين واشرف ما يفعلونه هذه الصوره قد فمع ذلك هي اشرف سيئات وجود فويل للمقلدين يعني لماذا؟ لأنهم لا يقولون بها الصلاة الله وليس بها حضور ولا إخلاص وإنما هم مرؤون للصلاة فهي الصلاة حسنة لكنها سيئة بحقهم لأنهم يشركون في إلهين ويشركون غير رب الله تبارك وتعالى. وحصولك هنا على صيغة الجمع لأن المراد الذي يكذب الجن فرأيت الذي يكذب المكذب الجن يعني جن فذلك الذي يدعو اليتيم ولا حب على طعامكم غير من المصلين فذكر هنا في الجنه. قال عباس هو المصلين الذي صلى لم يرق لها ثوابا وان تركها لم يرفع فيها عقابا. وعن بحيره ان الذين يكفر لها عن خلقتها. وعن ابراهيم قال الشاهد بإضاعه الرب وان الاعياء لا يصلوا لها في مواسمها ولا يسلمون لهم على رب الله. وعن عباس هم المنافقون يتركون الصلاة سرا ويصلوا منها على نيه فإذا قاموا من الصلاة قاموا فلا يغفر لهم. ويدل على أن هذه الآية من المنافقين قول تعالى الذين هم يراءون الذين هم يراءون. وقال عباس قال الذين هم في صلاتهم ساهون مكان المؤمنين الذين هم في صلاتهم ساهون المؤمن قد يكون في صلاتهم لكن الله الذين هم عن صلاتهم ساهون هؤلاء الذين يقولون صلاة عن صلاة الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ولم يكن صلاتهم. فقال فيه لأنك ولكن كنت إلى كل فكيف ينسل الله فكيف ينسل الناس ليسل الإسلام أحكام السهل ويقع أحكام السهل بدون عن دين السهل. قال في الله عليه الصلاة والسلام روح عن الناس خطأ والنساء قد يتقيب عنه ولذلك أعقد أحكام بدون السهل وشيخ لهذا عن أهل. فإن كان صلى الله عليه وسلم يقول لكم لله أحكام السبب لذلك عدد من ذلك مقصد هذا. الذين هم مرغوب أن يرغوا الناس بطراتهم فيها صلوا لأنهم لا يكونون رغبة في الغرب ولا رغبة في الغرب وإنما يصلون فهي يراه المسلمون فيقول لهم منهم لا تكون عنه وعطف القراء ان ترى غيرا ويراه وللذين عملوا عند الناس يؤمنون عليه. وحقيقه الله طلب الناس الدنيا للعباده واصل طلب المدينه في قلوب الناس واولها تحسين السمع تحسين السمع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خطب ثاني لا تستمعان في منابعهم حفظ تمكن ولا تكون في الدين حفظ تمكن ولا تكون في الدين. لأن أبنى درجات المسيح لن يعلم أن الآخرة خير من الدنيا المنابع قد يقصد خمس الدين الوقت لكن إيه يعني يفكر في وطن وقد يحصل من ذلك علم الدين وعلم الغلوات ويخلق عن خمس الصالحين. فإذا الغلوات لا يمكن أن يسمع فيها الآلام الأبرار قد تزال لك سمعان كل ذلك حصل من الدين ولا يحصل في الدين. الذين هم يوعظون هم الذين هم يوعظون وهي ما سنها إما لإظهار شمس الحبل يريد من ذلك الله مثلا أو منه أيضا من سوء الرياح الرياح بالقيام الصفات والحسنة ليأخذ ذلك هيئة السنة الدنيا أو رياض القول لإظهار التخلق على أهل الدنيا وإظهار الوعظ والتأثر على ما يجوز من الخير والبعض أو الرياض بإظهار الصلاة والطمأة أو بتحسين الصلاة لمن في رؤية الناس وذلك تكون بهذا هو دليله أي قوله تعالى الذين هم مراءون. ويمنعون المنعون والمنعون اسم إذا لا يمنع في العالم أو من أمر المسيح والحلم ويمكن أن يجعل إلى كل الخلق ولم يستطيع فالمعون يعني هو المعون بما قد فعله وقد أدخله الله يقول لنا المسيح صلى الله عليه وسلم مشيرا إلى أنه لا يحكم الصلاة ولا الصلاة يحكم الصلاة لأنه في غفولة وينتهون عنها ولا يحكم الصلاة في الخلق لا الصلاة ولا الصلاة. يقول المسلمين أي لا أحسن عبادة ربه ولا أحسن إلى خلقه حتى ولا إعارة لا ينتفع به فيمتحن مع الأخطاء عليه ورجوعه إليه. فهؤلاء لأجل الزكاة وأنواع الخروجات أولى فأولى لأن المعون هو إيه؟ هو كما يفكر يعني المعون الآخرين ما خط فعله وخط خط حرم الله عند الله فيه لكن هو كيف يفيده

في الزكاة، لم يمنعوا ما يمنعوا له هو الزكاة. قال القرطبي كون يجب ان يكون هذا الهدف وبه الاخلاق لانه جمع الاوصاف الثلاث تارك الصلاه والرياء والمسلمين. قال تعالى ويا قوم ربنا قاموا بكتابه يراقون الناس ويعبدون الله بلا دليل. وقال كيف ايضا ولا ينسفون الا وهم كارهون. وهذه احوال ويدعو ان تولنا من مسلم بحقه وان ولد معصيه فيسحقه المؤمن من التوبيخ وذلك في منح المعروف بلا تعين قد تاتي الى درجه الله اعلم. وانما يكون منعا صريحا في المهمه في غير حال الضروره الله تعالى اعلم. وقال القديم وعن هذا التقدير على التقدير ان المعروف هو الشيء القليل مرسوم من المعنى القليل. صار تطلب اصل المعروف من القله والمعنى الخير القليل. تقول العرب ما له سعنة ولا معنى فلم سعنة السعنة والكثير والمعنى هي الشيء القليل. هذا بالأدرة من المعنى. فعلى هذا التقدير فإن تقدير أن المعروف الشيء القليل يكون معنى الآيات فالذل عن المخل لهذه الأشياء القليلة فإن المخل بها يكون في غاية الجناحة والركابة. وإن يكون كان كذلك لقوله تعالى الذين يبطلون ويأمرون بما يشركون. وقال عز وجل من منع الخير معتد يتيم. وقال العلماء ومن القضائي ان يستكثر الرجل في منزله مما يحتاج اليه الجيران فيعيد من ذلك ولا يحتفل على الواجب. طبعا المقدمه بس كان بيتكلم بالتفصيل في الاحكام العاريه كما هو موضوعها لكن طبعا بدونها هنا الكلام في إنتاج المعاملات فهي تأتي رجل مع من أرش المرأة الثانية. أيضا من الأشياء التي تراقب هنا هل في المال حق سوى الزكاة؟ هل في المال حق سوى الزكاة؟ هذا أيضا نجمعات من الكلام لكن في الواقع الذين قالوا أن في المال حق سوى الزكاة قالوا إن هذا يعني الحق منه مثلا حق الزرع عند الفقر الذي حقه اليوم خطا به منها تختار تطرق من حق الزرع مثلا منها حق المعروف حق التكافل بين المسلمين أو من الكلام أو حق من الدين في النفقة إذا كان محتاجين ولدوه من المنكرة وكذلك حق الكريم الطريق الكريم المبدأ مع الكلام في درجة القرابة الموجودة للنفقة. العربي كل مجموعة في تلك الخلال الجنة كان عبارة عن العموم مذكورة في الحديث العربي والمسلمين قوله تعالى إذا قاموا من الصلاة قاموا بالصلاة يوعظون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وإذا قال ابن عباس كل المنافقون كانوا يوعظون الناس بصلاتهم إذا حضروا ويسجدونها إذا غابوا ويمنعون الفعالية كفرا لهم ولولاهم. كفى الليلة هذا القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.